قال: ذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمراء الأجناد وسراياه أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يرسل الرسل ويبعث البعوث ويبعث الأمراء ويؤمرهم على جنود ويرسل الأجناد والمغازي، كل هذا لدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: حدثنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد واسمه نافذ مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. أهل كتاب يعني عندهم بقايا كتاب وينتسبون لكتاب من اليهود والنصارى، وكان أهل اليمن يهود. إنك تأتي قوما أهل كتاب فقل لهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإن أجابوك بذلك فاقبل منهم وأعلمهم، اقبل قولهم وإقرارهم، وأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم. ما ذكرش الصلاة، الحديث الصحيحين أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. وأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب. والحديث الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأول ما يؤمر به العبد توحيد الله عز وجل، وأول ما يأمر به الآمر، وأول ما يدعو إليه الداعي إلى توحيد الله عز وجل. وهذا إذا كان في قوم عبدة أوثان أو مشركين، وإن كان في قوم يدعون الإسلام وهم جاهلون أيضا عليه أن يبصرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يزال المرء يتعلم حياته والنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل إلى أن توفاه الله وهو يدعو إلى التوحيد ويحافظ على جناب التوحيد ويحميه من كل شائبة تشوبه وهو في سياقة الموت صلى الله عليه وسلم. يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة: يحذر ما صنع، لأن الذي يصنع ذلك يوشك أن يعبدهم من دون الله عز وجل. ففي نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويطهر التوحيد ويحافظ على التوحيد وجناب التوحيد ويسد كل باب يؤدي إلى إفساد التوحيد أو إلى انتقاص التوحيد، وهو يكلم صلى الله عليه وسلم الصحابة خير الموحدين بعده صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أحمد بن حنبل حاوى أنبأنا محمد بن عبد الله بن معروف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي حاوى أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو كريب اللي هو ابن إسحاق بن خزيمة عن أبيه عن أبيه قال حدثنا أبو كريب حاوى أنبأنا محمد بن عبد الله بن معروف بن خربوذ قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاوى أنبأنا عمرو بن محمد بن منصور قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قالوا حدثنا أنبأنا وكيع بن الجراح اللي هم مين بقى؟ إسحاق وابن أبي شيبة وأبو كريب وأحمد. قالوا أنبأنا وكيع بن الجراح قال حدثنا زكريا ابن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في حديثه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن عباس عن معاذ بن جبل يعني بزيادة إسناد الحديث إلى معاذ، الحديث من مسند ابن عباس فهنا جعله من مسند معاذ، فعن هذه جعلت الحديث من مسند ابن عباس عن أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن عباس لا ما فيش يعني في رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال عبد الله بن عباس عن معاذ يعني جعل الحديث من مسند معاذ. فحدثت به أبي عبد الله بن أحمد اليقوه فحدثت به أبي فقال حدثنا به وكيع مرتين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مرسل من مراسيل الصحابة لأن ابن عباس لم يشهد هذا الإرسال، ومرسل الصحابة كما تقدم حجة، فمن ظن أن ابن عباس أخذ الحديث عن معاذ زاد كلمة عن، وهو ابن أبي شيبة وخلف كل من رواه وجعل الحديث من مسند ابن عباس. قال حدثنا به وكيع مرتين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، رواه جماعة عن زكريا بن إسحاق منهم سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وبشر بن السري وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، ورواه إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن النبي، يعني طريق ثانية غير طريق وكيع أيضا فيها من مسند ابن عباس، عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، ورواه عن إسماعيل إسماعيل بن أمية يعني روح بن القاسم والفضل بن علاء وغيرهما، ولم يذكر واحد منهما عن ابن عباس عن معاذ، وربما قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ، وكذلك رواية إسحاق بن راهوية وأبي كريب وجماعة نحو رواية أحمد بن حنبل عن وكيع انتهى. وهذا حديث مجمع على صحته من هذه الطرق كلها، واختلفوا في ألفاظه عن ابن عباس فقيل عنه فإذا علموا بدل فإنهم أجابوا أو عرفوا، وقيل فإنهم أطاعوك، وروى ابن عمر وأبو هريرة فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وفي حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهم فإذا قالوها يعني قالوها عرفوا علموا شهدوا أن لا إله إلا الله، كلها يعني أن الأول الذي يطلب من أي أحد أن يقر بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنه أول واجب على العبيد معرفة الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى، لا كما يقول المتكلمون أن أول واجب النظر، ما هو النظر بقى يترد يا ترى هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا اللي في الوقت النبي سيبه وطويناه صفحة.